شوال شوال اللي فيه عيد الفطر شوال اللي فيه عيد الفطر ها وش تقولون صحيح صحيح لكن هو بدأ مع الآخر ها طيب ذو الحجة هل كله من أشهر الحج ولا بعضهم نعم كيف الخلاف عشرة ذو الحجة ومنهم من قال شهر كامل لأنه الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات لا يدخل فيه الشهر نعم المواقيت المكانية حسين ها ايه كلكم جنب واحد طيب انا اريد حسين خمسة ما هي ترى لو الاسم المتفق على يصير كل واحد من جهة نعم قرن منازل وذو الحليفة والجحفة ويا لملم وذات العرض أحسن أيها الذي ثبت في الصحيحين الأربعة ما عدا ذات عرق خطأ هذا التعبير زي طيب أحسنت يلا عبد السليم ذو الحليفة لمن لأهل الشام ذو الحليفة لأهل المدينة طيب لها اسم عرفي عند الناس تسمى رابغ تسمى رابغ وأبيار عادي مش بلاك انت تسمى أبيار عادي طيب صحيح يلا يا فهد ما شاء الله هو فهد فهد اللي وراك دخيل ذو الحليفة بعدها الجحفة الجحفة لأشياء ما هي هذه الجحفة أحسنت صحيح هي جحفة قرية قديمة كانت مسكونة فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة نقل فسأل الله تعالى أن ينقل حمها إلى الجحفة فدمرت الآن يحرمون من رابغ ورابغ من ورائحة طيب الثالث يلملم فيصل نقاطها اليمن طيب له اسم عرفي جديد ما هو السعدية السعدية طيب أحسنت نعم قرن المنازل لأهل نجد وله اسم جديد يسمى السيل طيب هون يسمى السيل الكبير يسمى السيل الكبير أي هذه المواقيت أبعد من مكة نعم ها كيف اصبروا يا جماعة خلوا رجع الله أكبر ذو الحليفة وبعدها وبعدها هذه أربعة طيب قرن المنازل ويلملم ودافع عرق متقاربة مرحلتان الجحفة ثلاث مراحل وذو الحليفة عشر مراحل هي أبعده أبعد المواقيت عن مكة ذو الحليفة ذكرنا مناسبة قلنا لعلها والله أعلم في الحكمة في بعد ميقات أهل المدينة نعم المناسبة قلنا المدينة حرم ومكة حرم ينبغي أن يجعل ما بين الحرمين كلها يعني محرمة على الإنسان